السؤال الثاني يقول السائل: عنده مبالغ مالية على شكل ديون له عند الناس، وقد حال عليه الحول، فهل يلزمه أداء زكاتها أم لا؟ والجواب: إن كان المدينون معسرين ولا يستطيعون الأداء وهو يعلم ذلك، وليست هذه الأموال بحوزتهم، فإنه لا زكاة عليه فيها، لأنها غير موجودة في حوزة المدينين. أما إذا كان المدينون قادرون على أدائها في الوقت الذي يطلبه الدائن منهم، فبعض أهل العلم يرى أن عليه زكاة في ذلك، والله أعلم.